إن الله عز وجل قد أنقذنا به وقد انتشلنا به من ظلمات الكفر والشرك والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة. قد كان الناس يعيشون في ظلمات الجهل فصاروا يضاء لهم بنور العلم، قد كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء لا يعرفون لهم ربًا ولا ديناً ولا خلقاً. يصور ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين خاطب النجاشي ملك الحبشة فقال له: أيها الملك، إنا كنا قوماً أهل جاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويجير بعضنا على بعض، وكنا كذلك حتى بعث الله إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرفه، نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأرسله الله إلينا فدعانا أن نوحد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار وصدق الحديث والأمانة وأداء الأمانة والعفاف، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقة، وبين له ذلك. فكان الناس يعيشون في ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك والكفر والخرافات والجهل والمعاصي وسوء الخلق، فإذا بهذا النور والضياء قد أضاء لهم. ولذلك فلنا في رقابنا منة، علينا في رقابنا منة له صلى الله عليه وسلم، ولئن أمرنا الله عز وجل بتعزيره وتوقيره وإجلاله واحترامه ونصرته وتأييده فإن قلوبنا تأمرنا بذلك أيضاً، فإن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولا إحسان أفضل من ذلك، من هذا الذي نحن فيه. لذلك وجب علينا نصرته، ووجب علينا تعزيره وتوقيره. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تعظموه وتجلوه وتعزروه وتوقروه، هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه، أي تسبحوا الله بكرةً وأصيلاً. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن المتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم ليدرك ذلك إدراكا بينا، قد كان صلى الله عليه وسلم حريصا علينا أشد الحرص، وكان يقول: يا رب أمتي، ويبكي: يا رب أمتي. والله سبحانه قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كل ذلك بيان لما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم يبكي من أجل أمته، يشفق على أمته، يرحم أمته، يكاد يقتل نفسه من خوفه على تلك الأمة. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولا يزال كذلك حتى يأتي يوم القيامة فيكون أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح له. وحين يحار الناس في وقت يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، ويحضر الناس في موقف صعب مهيب والكل يتمنى أن يفصل بينهم، ويذهب الناس إلى الأنبياء نبياً نبياً، وكل نبي يقول اذهبوا إلى غير إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. حتى أتوا رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم فيأتي ربه ويسجد ويفتح الله عليه من الثناء والحمد عليه، ويدعو ربه ويقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. وإننا بين الفينة والأخرى يخرج علينا بعض السفهاء من كفرة الغرب يحاولون أن ينالوا من عرض رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبالأمس القريب هاجم رئيس فرنسا الإسلام جملة، ثم بعد ذلك شجع وأيد متجرئاً معانداً يؤيد تلك الرسوم المسيئة الساخرة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل قد كفاه ذلك، فقال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين. لكن تلك الأفعال قد كان يظن الغرب كعادتهم أن المسلمين لن تؤثر فيهم تلك الأمور، كما أن المسلمين يمر عليهم من المصائب والظلم ما يمر ولا يظهر منهم حراك، لكن المسلمين كعادتهم أخلفوا ما ظنه المشركون والكفار، فما استطاعوا أن يصمتوا ولا أن يسكتوا، واحترقت قلوبهم بذلك، والكل هب لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الكل كان يحاكي قول الأولين: نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله. الكل يقول كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فقام المسلمون واشتد أمرهم من أجل ذلك، والكل عارض والكل قاطع، والكل يتساءل ما السبيل إلى نصرته صلى الله عليه وسلم لنقوم به. هذا ما أذكر شيئا منه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى. وبعد، فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلماً، وكانت له أم ولد، وهذا يدل على أنها لم تكن مسلمة، وكان له أم ولد، وكانت تتكلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهاها، فكان الرجل ينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، حتى كانت ليلة من الليالي فجعلت تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها ذلك الرجل وأتى بمغول قيل هو كالسيف الصغير، وقيل هو أداة كالفأس أو كالحربة، فاتكأ عليها بهذا المغول حتى قتلها. فلما أصبح الناس ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: أنشد الله رجلاً فعل ذلك لي عليه حق إلا قام. فقام الرجل الأعمى يتزلزل بين الناس حتى كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، قد كانت تسبك وتنال منك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، حتى فعلت ذلك الليلة فقمت وفعلت كذا وقتلتها، وإنها قد كان لي منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة رحيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، يعني لا يعاقب قاتلها لفعلتها الشنيعة. فانظر يا رعاك الله، ذاك رجل أعمى ليس له أحد يقوم بشؤونه ولا يرعاه إلا تلك المرأة، ولم تكن عليه قاسية، بل كانت به رفيقة رحيمة محبة، وكان يحبها، بل كان له منها ولدان كاللؤلؤتين. وإن أي إنسان كحاله يفكر: ما الذي يجعلني أخسر امرأة حبيبة إلى قلبي وهي بي رفيقة رحيمة، ثم من الذي يتحمل شأن الولدين بعدها وهو رجل أعمى ليس له كبير حيلة؟ ومع ذلك ما طاق أن يسمع سب رسول الله وأن يكرر ذلك عليه حتى قام فقتلها، بل إنه لم يرجع حتى من شدة ما هو عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها: أشهدكم أن دمها هدر. إن الساب المنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بلعنه أو الانتقاص منه بالاستهزاء منه أو السخرية أو وصفه بأي انتقاص أو سوء أو أن يعيره بشيء ابتلي به، سواء ذكر ذلك في خلقه أو خلقه أو شيئا من دينه أو سنته، فإن حكمه في الإسلام القتل. فإن كانت دولة ترعى ذلك وتتحدى فحكمها في الإسلام الجهاد والقتال، ذاك أمر مفروغ منه. لكن المعلوم أن الناس يختلفون قوة وضعفا، فالمسلمون يمرون بمرحلة قوة فيمكنهم أن يقوموا بأمر الجهاد، فإذا جاء وقت استضعاف فله أحكام أخرى. لكنني أردت أن أبين ذلك أولا حتى لا ينسى، وحتى لا يختلط على الناس الأمر. ثم أقول: نحن حالنا أننا لا نستطيع الآن أن نجاهد بأيدينا وأسلحتنا، فبقي لنا أن نجاهد بما استطعنا، والله سبحانه قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجهاد هنا بقي لنا أن نجاهد بألسنتنا وأن نجاهد بأموالنا. فواجب عليك أيها المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجاهدهم اقتصادياً بالمقاطعة لبضائعهم ومنتجاتهم، ولا تحقرن من المعروف شيئاً، ولا تظنن أن شيئاً يسيراً تشتريه من أدوية أو من منتجات ألبان أو عطور أو غيرها أن ذلك يسير لن يؤثر، بل ظهر في الأيام الأخيرة أن الأمر شديد جداً. وأقول لك، وحتى لو لم يؤثر، وهذا ليس صحيحاً، بل لو افترضنا أنك تفعل شيئاً غير مؤثر فقد أعذرت إلى الله عز وجل. تذكر قول سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: لا يوصي بأبناء ولا ببيت ولا بزوجة، بل يقول اذهب، يقول لزيد بن ثابت: قل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم أمام الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. تذكر قول من قال: لا نجوت إن نجا وإلى الله الملتجا. وتذكر أيها التاجر أن الأرزاق بيد الله سبحانه، فلا يأتي أحد يقول: إن ذلك سيضعف بعض التجار، أو إن ذلك سيضعف بعض المسلمين في الخارج. كل ذلك مما يحتمل، فقد كان المسلمون يضحون بأنفسهم، بأموالهم، بأبنائهم، بأهليهم من أجل نصرة رسول الله. فما معنى قولنا إذن: نحري دون نحرك يا رسول الله؟ وما معنى قولنا إذن: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء؟ إذا تخوفنا الآن على بضائع أو اقتصاد أو غير ذلك، إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فهذا أمر ينبغي أن نقوم به وأن ندعو إليه وألا نفرط فيه. أمر آخر واجب ومهم علينا أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن نعلم ذلك أبناءنا وأسرتنا، وأن نكون دعاة خير لذلك. ليس ذلك باليسير. إن لم تستطع أن تفعل ذلك مع أسرتك بلسانك فاقرأ عليهم شيئاً، أو يسهل عليك أن تأتي من المواقع على الإنترنت، من المواقع الموثوقة، بمقاطع مختصرة تبين لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شيء يقوي محبته ولا شيء يعزز الاعتزاز بالإيمان في القلوب كالقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم من الأمور المهمة جداً أن ندعم بقوة بأموالنا، بأنفسنا، بإعلاناتنا محاضن تربوية لتعليم أبنائنا وبناتنا كتاب الله الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يحتاج بالفعل إلى أموال المسلمين. فأنا أعلم كم من حلقات التحفيظ ومراكز التحفيظ وتعليم القرآن والسنة لأبنائنا بحاجة إلى دعم المسلمين، وكم توقف من ذلك لقلة هذا الدعم. وهو أمر ليس بالصعب، هو أمر يسير، بل إن هناك من المعاهد الأزهرية، بل أكثر المعاهد الأزهرية تحتاج من المسلمين إلى دعم، تحتاج إلى كثير من الدعم لأنهم في فقر شديد. وهذه المعاهد هي ما تبقى لنا حكومياً من منارات تعلم الناس دينهم، فيجب دعم ذلك، كذلك دعم هذا لمن كان يستطيع تحفيظ أبنائنا وبناتنا فليفعل، ولو حفظ ولداً واحداً أو بنتاً. كل ذلك دعم عظيم ونصرة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من استطاع أن يدعو، وهذا سهل الآن، أن تدعو على مواقع التواصل الأبناء والبنات والأسر إلى الالتحاق بتلك المحاضن التربوية القرآنية. الكلام في ذلك يطول والوقت لا يسع، لكنني أردت أن أذكر شيئاً مما يجب علينا تجاه تلك الملمات، وأنا أبشر نفسي وإخواني أنه ما يحدث شيء من ذلك إلا كان من ورائه الخير العميم والفتح العظيم. وإن تلك الدولة التي تحارب الإسلام ليل نهار عبر قرون، وهي أعتى الدول في محاربة الإسلام، وهي فرنسا، إن عدد المسلمين يتزايد فيها بصورة عجيبة، وكلما اشتد حربهم كلما نصر الله الإسلام وفاتح له في قلوب العباد. فأبشروا كما كان يستبشر الأوائل عند الملمات إذا ما سب الأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستبشرون بالفتح مع ما في قلوبهم من غيظ وحنق على ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلِ راية الإسلام والمسلمين، اللهم هيِّئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.